قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصيد. إذا انتقل المؤلف بعد ذلك سينتقل إلى باب شبيه بالباب الذي معنا ويلتقي أيضا معه في بعض الأحكام وهو كتاب الصيد. وأما الصيد أيها الإخوة فهو مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا حللتم فاصطادوا، ويقول سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ويقول سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله، كلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله. فهذا دليل على ماذا؟ هذه الأدلة على ما يتعلق أيضا بالصيد حتى ولو كان بالحيوان. وأما السنة فأحاديث كثيرة سيمر بنا طرف منها، ومنها حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور أشكلت عليه فقال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل بآنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم فما الذي يحل لي أو ماذا يصح لي؟ هو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، فقال له أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم فإذا لم تجدوا غير فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، يعني أواني أهل الكتاب، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا بها. إذن هذا تخفيف. وأما ما ذكرت من صيدك وأما ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. إذن ما صاده بقوسه وذكر اسم الله تعالى عليه يأكل منه، وما صاده بكلبه المعلم الذي علم وسيأتي كيفية التعليم وذكر اسم الله أيضا مع ذلك يأكل منه، أما الكلب غير المعلم فقال له لا تأكل. وجاء في حديث أخرى تبين العلة بأنه لا تدري أصاد لك أو صاد لنفسه. وأيضا حديث عدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله فكل. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية الصيد. والآن نبدأ بدرسنا الذي في الكتاب. قال باب الصيد وهو مباح لقول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. هذه الآيات التي أوردها الثلاث كلها في سورة المائدة لأنها تناولت الصيد. وإذا حللتم ماذا؟ من الإحرام، فاصطادوا، لأن الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إذن الصيد لا شك بأنه مباح، وأن الله سبحانه وتعالى قد أباحه لنا، وهو من الطيبات التي أحلها الله تعالى وأباحها لعباده المؤمنين. وقوله تعالى أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم أول الله. أول الآية يسألونك ماذا أحل لهم، فالمؤلف بدأ من محل الشاهد. تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. من الذي علمنا ومن الذي علم آدم الأسماء كله؟ هو الله سبحانه وتعالى، كما قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فكلنا كنا لا ندرك شيئا، أخرجنا أولا من بطون أخرجنا من أصلاب آبائنا كالذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا يوم القيامة أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. الله قد أشهدنا على وحدانيته وشهدنا عندما أخرجنا ماذا من أصلاب أبائنا. وكذلك الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا وجعل لنا السمع والبصر إلى غير ذلك من المنن الكثيرة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا. ولذلك قال تعلمونهن مما علمكم الله. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الإنسان يولد جاهلا لا يعلم شيئا، ولكنه يبدأ بالنسبة للتعليم ينتقل شيئا فشيئا، كما أن الصغير ينمو ويرتقي ويكبر شيئا فشيئا. والحال كذلك، أنت تضع البذرة في الأرض فإذا تعاهدتها بالسقي والرعاية ووضعتها في جو صالح فإنها تنمو شيئا فشيئا حتى تنبت الزرع ويخرج أيضا الثمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الكلاب المعلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد. يعني مثل الفهد مثلا ومثل الصخور، هذه كلها تدخل في هذا الموضوع. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ولكن سترون فرقا بين الشروط التي يضعها العلماء بالنسبة لماذا للسباع التي يصاد بها كالفهد والكلب، وبين أيضا الطيور كالبازي والصقر، لأن الطيور أصلا تعليمها يقوم على الأكل، ولذلك لا يؤثر كونها تأكل من الصيد، لا يضعون ذلك شرطا، لكنهم يضعون ذلك شرطا في ماذا؟ في الحيوان الذي يصطاد ألا يأكل مما صاد.